إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نواصل درسنا في حلية طالب العلم للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد يرحمه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: سابعا، التحلي برونق العلم. التحلي برونق العلم حسن الصمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. تقدمت بعض الصفات الهامة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى فيما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، طالب العلم الذي يعمل بعلمه. وقد تقدم الكلام على 6 خصال من الخصال الهامة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. وهذه الخصلة السابعة التي ذكرها المصنف يرحمه الله تتعلق بحسن السمت والسكينة والوقار والهدوء والاتصاف بكل صفة نبيلة في هذا الباب. فمن طبع المؤمن عامة وطالب العلم خاصة أن يكون دائما ذا وقار وذا خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، يبتعد عن سفاسف الأمور ويفعل معاليها ويبتعد عن كل ما يشين بصفات طالب العلم حتى ولو كانت من مسائل أو من خوارم المروءة التي ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم الذي يريد أن يكون طالب علم بحق. والمقصود أن طالب العلم ليس كغيره من الناس من حيث إنه مطالب بالتحلي بأكرم الأخلاق وأعظمها وأشرفها، وأن يبتعد عن رديئها وعن سفاسفها. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والمقصود أنه يكمل ويجمل نفسه بالتحلي بهذه الآداب: حسن السمت والسكينة والوقار والخشوع والخضوع لله سبحانه والتواضع، إذ أن من تواضع لله رفعه. وطالب العلم هو أولى الناس بهذه الصفات حتى يرفعه الله تبارك وتعالى رفعة عظيمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالذي يطلب العلم يرفعه الله عز وجل، ولا سيما إن اتصف بصفة طالب العلم النبيل وهي التواضع، إذ أن من تواضع لله رفعه. فعلى طالب العلم أن يعنى بذلك، وأن لا يعرض نفسه لما يشينه ويرقق إيمانه ويبعده عن الله سبحانه وتعالى، لأن التساهل والتهاون بهذه الأمور يبعد عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. فأنت أخي طالب العلم مسؤول قبل غيرك بتحلي بهذه الصفات وبهذه الأخلاق من الحلم والأناة والرفق والهدوء والطمأنينة وحسن التعامل مع الآخرين والجد والاجتهاد في طلب الزيادة من العلم، كلما ازداد علما ازداد تواضعا وخشية وهدوءا وسكينة ووقارا. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. نعم. وعن رجاء بن حيوى رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. رواه الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى كلامه رحمه الله. فهنا يعني أورد بعض أقوال السلف، ومنهم كلام ابن سيرين وما نقله بعد أيضا، من ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم، وذلك أنه بعد إذا اتصف بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة وسار على منهج السلف الصالح في ذلك، فإنه يطلب منه ما لا يطلب من غيره. يطلب منه من التحلي بالهدوء والأدب والأخلاق الطيبة وحسن السمت والجد والاجتهاد في أن يمثل هذا العلم الذي انتمى إليه بالتحلي بأعظم وأجل وأجمل وأكمل صفات طالب العلم، وبالتالي البعد عن جميع الصفات المشينة التي لا تليق بطلبة العلم. ومن تلك الصفات الإفراط في المزاح وكثرة القهقهة والتبذل والتندر بقضاء الوقت بما لا ينفع وما إلى ذلك من الصفات الذميمة التي ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم حتى يستحق هذا اللقب، وهو وصفه بأنه طالب علم، لأن هذا الوصف ليس أمرا معتادا وليس أمرا يسيرا، يمكن أن يناله كل أحد، بل لا يناله إلا العاقلون العالمون المهتدون في الدنيا والآخرة، والبعيدون عن كل ما يشين طالب العلم. فلطالب العلم منزلة عظيمة قد تناقضها بعض التصرفات أو تجرحها أو تنقصها أو تزري بصاحبها إلى ما لا يليق. ومن ذلك بعض التصرفات التي تحط من قدره وتضعف منزلته وتضعف طلبه للعلم وتجعله كسائر الناس الذين لا يشعرون بهذه المسؤولية العظيمة التي ألقيت على عاتقه، وهي اتصافه بأنه طالب علم يستحق أن يكون ذا سكينة ووقار وأن يكون ذا أخلاق عالية وصفات نبيلة وحلم وأدب وترفع عن الكلام البذيء وعن كل ما يخل بالشرف والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فإن منها ما يجعله ساذجا لا يستفاد منه، ومنها ما يجعله غير معبوء به عند الناس إذا رأوه ينزل نفسه إلى فعل بعض السفاسف التي تعارض وضع طلبة العلم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. نعم. قال رحمه الله: وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن وقد قيل من أكثر من شيء عرف به فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء: من تزين بما ليس فيه شانه الله. وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله تعالى. فأيضا هذه زيادة تأكيدات مما نقل المصنف رحمه الله عن السلف من التقلل من ذكر بعض صفات البذخ والفضول من القول، ومن ذلك الإفراط في ذكر الدنيا ومفاتنها والنساء ومحاسنهن، والإفراط أيضا في الخوض فيما لا يليق لطالب العلم أن يخوض فيه مما يتناقله العامة ومما لا يحتاج إليه ومما يجب أن يترفع عنه وأن يربأ بنفسه عنه. فإنه إذا أفرط في ذلك زالت هيبته وضعف وقلت الاستفادة منه، ومن ثم هو يضعف أيضا عن الطلب ويكل عن مواصلة طلب العلم، لأنه قد يفتتن بما يخوض فيه من هذه الأمور التي لا تتفق مع آداب طالب العلم. ولا يعنى بذلك التحريم أو تحريم المزاح، لكن المقصود الإفراط في ذلك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا خيرا. فقال لرجل يوما: يعني طلب منه دابة يركبها، قال لك عندي ابن ناقة. فظن ذلكم الرجل أن ابن الناقة هو الصغير الذي لا يمكن الاستفادة منه، وهل الجمل إلا ابن الناقة سواء كبر أو صغر. وقال: لا تدخل الجنة عجوز. ففي البداية قبل أن تفهم الأمر تأثرت العجوز وحزنت، وقد وضح لها المقام، لأن أهل الجنة يدخلون وهم شباب في سن أبيهم آدم، في سن عيسى عليه السلام 33 سنة. والمقصود بهذا كله النصح عن أن يفرط طالب العلم في المزاح الذي يخرجه عن قدره وعن منزلته، ويجعله كسائر الناس، كما ذكر الأحنف بن قيس وغيره ممن نقل عنهم المصنف رحمه الله تعالى. واتصافه بكل صفات المعالي والرجولة وما يرفع درجاته ويجعله مهيبا في تصرفاته، فيصون لسانه عن الألفاظ النابية التي يقع فيها الكثير من سائر الناس، ويتصف بالحلم والأناة والرفعة، ويبتعد عن مزالق اللسان والجهالات. وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، وأعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. فتنبه يا عبد الله، وارضى بنفسك عما لا يليق بك، ارضى بنفسك عن كل ما يشينك ويحط من قدرك ويقلل الاستفادة منك ومن علمك. هذه هي من يعني ما ينبغي ويجب أن يهيئ طالب العلم نفسه بها، حتى يكون طالب علم بحق يستحق كل تقدير، ويستفيد منه المسلمون أينما وجد وأينما حل في أي مكان وفي أي زمان. نعم. قال رحمه الله: تحلى بالمروءة. التحلي بالمروءة وما يحمل هذا الثامن. نعم. التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق. وما يحمل إليها ولا عليها؟ إليها. طيب. قال: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. والعزة في غير جبروت. في غير إيش؟ جبروت. جبروت، نعم. والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه: فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل، من حرفة مهينة أو خلة رديئة، كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. هنا يحث المصنف رحمه الله تعالى في الخصلة الثامنة على التحلي بالمروءة، أي إن طالب العلم يجمل نفسه بأن يتجنب خوارم المروءة، وأن يتجنب كل ما يشينه، وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة التي ترفعه عند الله تبارك وتعالى وتجعله قدوة للآخرين في تصرفاته، والبعد عن كل ما يناقض ذلك من الغضب وعدم الصبر وقلة الحياء وقلة الصبر وضعفه وما إلى ذلك مما يناقض تصرفات طالب العلم. فكثرة التسرع والغضب تنقص من قدر طالب العلم وتجعله غير قدوة في الخير. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والعجلة والخفة والتسرع وعدم الهدوء أيضا قد يوقع طالب العلم في أن يكون لا يمثل العلم الذي ينتمي إليه. وقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه بالهدوء ولين الجانب والتواضع والرحمة، مما أكسبه ثقة الناس بتلك الأخلاق حتى قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة لنا أولا وآخرا. قال الله تعالى وهو يصفه وتعامله مع الناس وهدوءه وعدم غضبه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ودله وسمته الذي كان غاية في الهمة، في علو الهمة وحتى أصبح قدوة في القرب من كل فضيلة والبعد عن كل رذيلة. هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بالتحلي والاتصاف بدله وسمته صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيكون متواضعا قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، لا تأخذه في الله لومة لائم، ومع ذلك يتواضع لأهله وإخوانه المسلمين ويلين جانبه لهم. يعني من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صافح أصحابه لا ينزع يده حتى يكون المسلم الآخر هو الذي ينزع يده. وطالب العلم الذي يتصف بهذه الصفات يستفاد منه ومن علمه، ويستطيع مواصلة العلم والتعلم إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يقع في خوارم المروءة بقدر ما يضعف علمه، وكذلك تقل الاستفادة منه. وهذه الأمور إذا لم يعرفها طلبة العلم فإنه لا فرق بينهم وبين سائر الناس الذين يبحثون عن قدوة يقتدون به، وطالب العلم خير قدوة يقتدى به في التحلي بهذه الصفات والتخلق بهذه الخلق والاهتداء بهذا الهدي النبوي الكريم. نعم. قال تاسعا: التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. ساعد هذه. قال: وتأخذ بناصيته إلى قرب من المكبر. نعم. قال: وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش من أول الخصلة. نعم. قال: تمتع بخصال الرجولة. نعم. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. يعني الاتصاف بالرجولة الحقة البعيدة عن التشبه والبعيدة عن كل ما يناقضها، كذلك الشجاعة والقوة في الحق وقوة الموقف في تقرير الحق والذب عنه والبعد عن كل ما يناقضه من الخور والضعف وقلة البصيرة والجبن وما إلى ذلك مما يجب أن يترفع عنه طالب العلم. فبقدر ما يتحلى بتلك الخصال، بقدر ما يرفعه الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يقصر فيها فإنه يضعف علمه وتضعف الاستفادة منه. فطالب العلم يجب أن يتصف بالصفات العالية الشامخة القوية التي تميزه عن غيره والتي تجعله قويا كما قلت قبل قليل في غير عنف، لينا في غير ضعف، يتعائم مع أموره بحزم وصلابة دون تكبر وترفع على الناس، لكن يتحلى بالصدق والشجاعة في قول الحق يصدع به أينما كان وحيثما وجد مع الحكمة ويعني الهدوء والسكينة ومع الجد والاجتهاد في أن يكون قويا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم، يصدع به مع استعمال الحكمة في التعامل مع الأشياء، الحكمة التي لا تعني التنازل عن الحق والتهاون به والحط من شأنه، لكن ترفعه وتقويه، ومن ذلك أن يحافظ على العبادة قولا وعملا واعتقادا وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير قدوة في هذه الأبواب كلها. نعم. قال عاشرا هجر الترفه لا تسترسل في النعم لا تسترسل. قبل هذا يعني مسألة الرجولة لطالب العلم أمر عظيم جدا، والبعض من الناس قد يصل حاله وهو ربما كان من يوصفون بأنهم طلبة علم، لكن قد يصل الحال به إلى التشبه والتقليد الأعمى والبعد عن خصال الخير التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم، كمجالسته لغير طلبة العلم والإفراط في ذلك، ومجاراة العامة في دلهم وسمتهم وصفاتهم دون الأخذ بالاعتبار التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الخير ولزوم مجالسة الصالحين الطيبين الذين يستفاد منهم، وأيضا أن يكون رجلا بكل ما تعنيه كلمة الرجولة من معنى، لأنه إذا لم يكن رجلا بحق فإنه لا يستفاد منه ولا من علمه، بل قد يكون حجة عليه ووبالا عليه والعياذ بالله. قال نعم أعد هذه الخصلة الأخيرة تاسعة. قال تاسعا التمتع بخصال الرجولة. نعم. تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. يعني إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم كما يقال، مع التواضع، لكن المقصود أنك تبذل قصارى جهدك في أن تكون رجلا بحق في العلم، في طلب العلم والتهيؤ له وتقرير مسائله والوقوف عند شوارده والصلابة في ذلك، مع التواضع الذي أشرت إليه قبل قليل. نعم. وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. يعني فعل الوقوع فيما يناقض الرجولة من الانغماس في ما لا يليق من سفاسف الأخلاق والضعف والخور والجبن وعدم القوة في الحق، قد يعني يجعل طالب العلم لا يستفيد من علمه ولا يستفيد منه الآخرون، ولا سيما إذا وصل إلى حد الكذب وإطلاق اللسان فيما لا يليق بالمرء المسلم أن يقع فيه، والوقوع فيما يناقض ذلك من سوء الأخلاق وقلة الحياء وعدم الوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يقضي على كل دعوة لطلب لأن في أن يكون ذلكم طالب علم يستفيد بنفسه ويفيد غيره. نعم. قال عاشرا هجر الترفه لا تسترسل في التنعم والرفاهية فإن البذاذة من الإيمان، وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور وإياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا، وعليه فازور عن زيف الحضارة فإنه يؤنث الطباع ويرخي العصاب ويقيدك بخيط الأوهام، ويصل المجدون لغاياتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنغ في ملبسك وإن كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك، عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس على ميل في الباطن. نعم. والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف الملابس من الرصانة والتعقل أو التمشخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. هذه المسألة، مسألة الإفراط في الترفه في اللباس والطعام والشراب، وإن كانت الأصل في الأمور الإباحة ويعني وأن يرى أو ترى نعمة الله أو آثار نعمة الله على العبد، لكن إذا خشي أن يوصله ذلك إلى الخيلاء وما يناقض ذلك من أضداد صفات طالب العلم فإنه ينبغي أن يبتعد عن ذلك، حتى في اللباس وحتى في الطعام وحتى في الشراب. فالإفراط في ذلك يبعد عن التحلي بأوصاف طلبة العلم. نعم، المسلم ينبغي أن يتزين بزينة الإيمان قبل كل شيء، وأن يكون ظاهره وباطنه حسنا، لكن الإفراط في التأنق ويعني مشغول بنفسه كالمرأة دائما أمام المرآة وأمام يعني ويأخذ أفخر الثياب وأغلاها ويفرط في شراء أمور لو أنه تصدق بها أو أهدى منها لكان ذلك خيرا له. وقد ابتلينا في هذه الأزمنة يعني الإفراط في اللباس وفي حتى يعني النعال. سبحان الله العظيم، تجد أن هناك من يشتري أنواع من النعال بأثمان لا تخطر بالبال ولا تدور في الخيال، فالإفراط في كل هذه الأمور يناقض أعمال طلبة العلم. فكن متواضعا حتى في لباسك وفي يعني مظهرك وفي جميع شؤونك. وهذا لا يعني أن المسلم يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك لأبي بكر وقال إن الكبر ليس هو هذا، كون المسلم يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، وإنما الكبر غمط الحق والتعاظم والتعالي على الناس، هذا هو المكروه الممنوع. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى الوفود بجبة معينة وبلباس معين، فالتقلل من الترفه في هذه الأشياء حتى في المركوبات وفي المأكولات والمشروبات والملبوسات. والتقليل منها حتى وإن كنت يعني قادرا عليها. كما قلت وأؤكد يعني لا يعني الشيخ هنا تحريم ما حرم الله, تحليل ما أو تحريم ما أحل الله من ما أباح الله لك من المطعومات والمشروبات والملبوسات. والبعض من الناس لا هم له, وإن كان يحسب على طلبة العلم لكن لا هم له إلا التأنق في لباسه وطعامه وشرابه, الأمر الذي قد يكون شغله الشاغل بدلا من أن يشتغل بطلب العلم والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. وهذا أمر يجب أن يترفع عنه طالب العلم. كما قلت وأؤكد أنه ليس المراد التحريم, تحريم أن يتزين المسلم بما أباح الله له وما أحل الله له, وإنما المراد والمقصود بذلك البعد عن كل ما يدعو إلى التكبر والكبرياء ويعني ما يضاد ذلك من التعاظم والتعالي على الناس. نعم تفضل. قال وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب, أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي, أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه, وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه, لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن, وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة, فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس, والله أعلم. يعني أيضا مما ذكر أو أكد على ما تقدم من أن التقلل وعدم التكثر من الإفراط في لبس غالي الثياب أو الترفه بشيء من ذلك حتى يخرج عن المألوف, فإن ذلك يعني قد يوقع والعياذ بالله في الكبرياء والخيلاء, ويجعل صاحبه مشغولا بنفسه بعيدا عن نفع الآخرين. وذكر أنه يفضل ثياب البياض كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم, هو أجمل ما يتحلى به المرء, ولا يعني ذلك تحريم ما عدا ذلك, وإنما الشيخ هنا رحمه الله يوجه إلى الأفضل. وإن الاشتغال بالتأنق وبأمر الثياب والبعد عن, قد يبعد المسلم عن التواضع ويجعله مشغولا بنفسه ويجعله غير مكترث بنتائج ذلك من البعد عن الله, وحتى يكون شغله الشاغل. كما قلت وأؤكد أن الشيخ لا يعني تحريم ما أحل الله من اللباس والطعام والشراب, ولا يعني يعني التبذل الذي يعني يبلغ حد الازدراء وكأنك ليس لديك يعني ما تستفيد منه او تشتري به مثلا ملابس تليق بك, هذا لا ينبغي ايضا, ولا شك البذاذة من الايمان وهو التواضع وعدم التكلف حتى في اللباس والطعام والشراب، ولكن هذا لا يعني تحريم ما أحل الله عز وجل أو أن يكون المؤمن ليس بقدوة في ذلك. فإن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتميز عن غيره من الذين يفرطون في هذه الأمور ويخرجون عن ما ينبغي أن يكون عليه من حسن السمت والتواضع وما يقرب إلى الله عز وجل من الأمور العظيمة التي تجعله يعني مستفيدا من علمه مطبقا لآداب طالب العلم قبل غيره. قال الحلية الحادي عشر: الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. أعد. قال الإعراض عن مجالس اللغو. لا تطأ بساط من يغشون في ناديهم المنكر. من يغشون في ناديهم المنكر ويهتكون أستار الأدب متغابيا عن ذلك، فإن فعلت ذلك فإن جنايتك على العلم وأهله عظيمة. يعني الإفراط في اللغو من القول. المسلم ينبغي أن يعمر لسانه دائما بذكر الله. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وأن يشتغل بما ينفع المسلمين من الكلام الطيب والعناية به، وأن يبتعد عن وحشي الكلام وعن اللغو الذي يخرج به عن السمت المسلم الحق. فإن التساهل في إطلاق اللسان في هذه الأمور أمر في غاية الخطورة، وقد يجر إلى فعل إلى الكلام والنطق بما حرم الله جل وعلا. لكن إذا عود المسلم لسانه على الخير وعلى قول الحق وعلى النطق بكل ما يعود عليه بالخير. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى: والذين إذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولذلك فإن اللسان أخطر ما يكون على طالب العلم بالذات إذا ترك له العنان يسبح ويسرح في الانغماس في ما لا يليق، حتى قد يؤديه ذلك إلى الكذب والغيبة والنميمة والجرأة على الله والجرأة على تجاوز محارم الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ينبغي لطلبة العلم أن يترفعوا عنه، يعني كونه يطلق لسانه ويهرف بما لا يعرف ومهذارا، يعني دائما وهو يثرثر ويتكلم حتى يصبح ذلك ديدنه، فإنه سوف يوقعه في متاهات لا تحمد عقباها إذا أفرط في ذلك. فطالب العلم الحق هو الذي يصون لسانه بتعويده على ذكر الله، فإن من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه إذا ذكر الله مخلصا من قلبه إنه يشكره بالعمل الصالح الذي يقرب إليه والذي يعني يجعله في أمر وضع يقربه إلى الله تبارك وتعالى. تلاوة القرآن والذكر من التسبيح والتهليل والتكبير، طالب العلم لا يمل من ذلك في كل لحظة من لحظات حياته. فالتقليل من الكلام إلا لحاجة من أعظم سمات طالب العلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن إذا كان مهذارا فإنه قد يقع في أمور أحيانا لا يريدها، ولكن بسبب عجلته وخفته وتساهله بما يخرج من فيه ومن لسانه فإنه يقع في ذلك والعياذ بالله. وينبغي للمسلمين أن يطبقوا ذلك في جميع أحوالهم. نعم. قال الحلية الثانية عشر. طيب نتوقف على ما هي الثانية عشر؟ الإعراض عن الهيشات. نعم، هذا ونكتفي بهذا في هذا اليوم، وإلى درس الغد إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.